السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع متن المنهاج، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان الوقف منقطع الأول، بمعنى بأنه نزل على محل غير قابل أو لم ينزل على محل، يعني لم يصرف الوقف، قال: كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه كما قلنا، لأنه لم ينزل على محل، لم يصرف المحل، ولا يمكن صرفه إلى هذا المحل. قال: ولو كان الوقف منقطع الأول، كوقفته على من سيولد، سيأتي وما يدري سيولد لا يولد، سيكون حيا لا يكون حيا. قال: كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه، لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال، والثاني فرع الباطل، وفرع الباطل باطل، المبنى الباطل باطل. والطريق الثاني لهذه المسألة في المذهب قولان: وجه الصحة أن الأول لما بطل صار كالمعدوم، وكان الثاني مبتدأ به، يعني لا تأثير في الأول على الثاني، وطريقه القطع بتصحيحه أو صححه الجمهور كما أفاده في المطلب، والرفع لم يصحح واحدا من الطريقين. أو منقطع، قال المصنف، أو منقطع الوسط، يعني هو جعله لمحل قابل ثم انقطع بمحل غير قابل. قال: أو منقطع الوسط، كوقفت على أولادي ثم رجل ثم للفقراء، فالمذهب صحته. هذا الخلاف مرتب على منقطع الآخر، فإن صححناه فهذا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الجواز، لأنه كما قلنا نزل على محل قابل. قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى من صرفناه إليه هناك. ولو اقتصر على قوله وقفت، يعني لم يقل وقفت على زيد، وقفت على عمرو، وقفت على الفقراء، وقفت على العلماء، وقفت على اليتامى، فقط عند أرض فقال وقفت، فقط هذا الذي قاله. قال: وقفت، أي ولم يذكر الصرف، فالأظهر بطلانه، لأن رهة المصرف فيها جهالة لا نعلمها، فالجهالة المصرف تبطل الوقف، جهالة المصرف تبطل الوقف. فإن لم يذكرها أصالة لأن يكون باطلا من باب أولى. إذا كان الوقف وفيه وجهالة وجهالته تبطله، فلأن تبطله بعدم ذكر المصرف من باب أولى. قال: وقفت، والثاني قال: فالأظهر بطلانه. قال: وقفت فقط، فالأظهر بطلانه، طبعا الأظهر يبقى مقابله أنه صحيح، كما لو قال: أوصيت بثلث مالي وسكت، ثلث مالي لبنت أختي، ثلث مالي مثلا لرحم بعيد، ثلث مالي للفقراء، لم يقل قال أوصيت ثلث مالي، فإنه يصح ويصرف، والحق بأن هناك فارق بين الوقف وبين الوصية، والوصية محض تبرع مع إرفاق، ففيها التساهل في الجهالة، والوقف غير ذلك. قال: ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفتم. يعني كأنه قال إذا جاء زيد فقد وقفت عليه، على كذا عليه ثم على الفقراء، لأن الوقف الأصل فيه التنجيز والتمليك، الأصل فيه التنجيز. نعم. وتفريع على ذلك لو قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موت بعد موتي، لو قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي، قال العلماء أنه لما قال بعد موت هذا يعتبر كالتعليق، فنزل منزلة الهبة وليس بمنزلة الوقف، ليس بمنزلة الوقف. وطبعا الفرق بينهما معلوم، أن منزلة الوقف يخرج من ملكه إلى ملك الجهة، وأما الهبة لا تخرج من ملكه إلا بالقبض، ولا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض. ولو قال قال المصنف ولو وقف بشرط الخيار، بمعنى نقل أوقفت داري لطلبة العلم، يعني على أن أرجع فيه وقت ما شئت. طبعا الخيار هذا في البيع لا يصح في الوقف، قلنا بأن الوقف يعني خروج من الملك، والخيار رد للملك، فخالف أصل الوقف، فخالف في ذلك أصل الوقف. ولو وقف بشرط الخيار كما إذا شرط أن يرجع فيه أو يبيعه متى شاء بطل على الصحيح، بطل على الصحيح. طبعا مقابل، إن كنا على الصحيح فهناك مقابل ضعيف، فمقابله يبطل الشرط ويصح الوقف، الشرط باطل والوقف صحيح. كما قلنا بأننا في مسائل الشروط هنا الشرط الباطل عندنا في المذهب، في أصول المذهب، يرجع على العقد بالبطلان. لذلك قلنا لو هناك عقد صحيح لكن فيه شرط ربوي باطل، فالشرط الربوي الباطل يرجع على العقد بالبطلان. فالقول المقابل صحيح يبطل الشرط ويصح الوقف. وقالوا بالقياس على من طلق امرأة على ألا رجعة، وهذا ليس صحيح، ونقل عن أبي يوسف وعن غيري أن الوقف جائز والشرط ثابت. قال: وكذلك لو اشترط أن له بيعه إذا عطب أو خرب أو بطلت منافعه أن يصرف ثمنه في أرض غيري فيكون موقوفا، أو شرط أن له بيعه إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع غيره، فجميع ذلك جائز عندهم عند الأحناف. ننظر في هذا الباب صراحة، قول الأحناف في هذا الباب قول قوي سديد، وإن كان مخالفا في ظاهر لتأصيل الوقف، لأن الوقف كما قلنا يخرج من الملك، فلا تصرف لصاحب الذي أوقفه بحال من الأحوال. والتعرض لمسألة المناقلة والبيع حتى ولو كان الأمر قد يعني انتفت منافعه أو انتفى الهدف من الوقف منه، في إذا كمن بنى مسجدا في أرض ليس فيها بشر، وهو ما بناه إلا للجنون ولا بناه للعصافير، هو بناه لمن يصلي فيه، فهنا يمكن أن نقول بهدم المسجد ونقله إلى مكان يعمر فيه الناس وأيضا فيه الجماعات التي تصلي في هذا المسجد. فهم يقولون بأنه لو اشترط على ذلك، يعني لو اشترط وكان الشرط راجع لنفع الوقف أو لتحقيق فوائد الوقف أو ما هو من ثمرة الوقف صح ذلك، هذا عند الأحناف. لكن هو على التأصيل العام عند الجمهور أنه لا مناقلة ولا بيع ولا غير ذلك في مسائل الوقف. هنا يقول بعض الشراح والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر اتبع شرطه كسائر الشروط لما فيه من وجوب المصلحة، مقابل الصحيح أو مقابل الأصح لا لتضمن الحج على مستحق المنفعة، لأنه قد نقول بأنه إذا أوقفه على الفقراء فالمنفعة للفقراء بالإيجار، فترجع هذه المنفعة بإيجاره لهم، فترجع هذه المنفعة بإيجاره لهم. والثالث إن منع الزيادة على سنة اطبع هذا الشرط وقيل به، لأنه من مصالحه وإن منع مطلقا فلا، من أجل المنافع التي ترجع على الموقوف عليه. وتفريعا على التأصيل لو شرط أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين، وهذا على التصحيح الذي صححناه، فأجره الناظر اللي هو ولي الوقف، فأجره الناظر 3 في عقد وثلاثا قبل مضي المدة الأولى لا يصح الثاني. وهذا لاتباع لتحقيق اتباع شرط الوقف، يعني لو أوقف أرضا أو أوقف دارا للمساكين وتكلم على شرط الإيجار بأنه لو شرط أن تؤجر سنة صح ذلك، وهذا الشرط يصح والعمل به صحيح، وهذا لعدم توفيت المصلحة للموقوف عليه. وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختصة، فلا يصلى فيه ولا يعتكف فيه إلا للشافعية، فلا يصلي فيه إلا الشافعية ولا يعتكف فيه إلا الشافعية ولا يدرس فيه إلا الشافعية. وهذا طبعا الكلام يعني هذا إن دل على ما بينا على مسائل يعني المذهبية التي قد تذهب بالعقول، وأيضا قد تذهب بمسائل الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هنا يقول بأنه لو بنى مسجدا فأوقفه على الشافعية فلا يصلي فيه غير الشافعية. طبعا هذا كلام العلماء حتى علماء الشافعية القاضي في آخر كتاب الجزية هذا مكروه، بل يقال هذا محرم، وهذا مخالف للتأصيل العام، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا والمسجد مسجد لله لا في علاه. فهو يقول لو أوقف على الشافعية لا يصلي فيه غير الشافعية ولا يعتكف فيه غير الشافعية. ولذلك المقابل الأصح في المذهب أنه لا يختص لا بالشافعية ولا يختص بالطائفة التي أوقف المسجد عليهم فيها، لا يختص، لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير، ولأن المسجد يكون لعموم المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فلا معنى لاختصاصه بجماعة. وهذا الحق أنه الأقوى، وهذا وإن كان مقابل الأصح لكنه أقوى منه، وهو الأصح والأسد لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولك المدرسة والرباط، أي فإن شرط في المدرسة أن تكون هذه المدرسة خاصة بتدريس المذهب الشافعي، فأيضا يقولون بها. إذا كان قال بالمسجد فالآن يقول بالمدرسة من باب أولى. ولذلك هم يقولون أصح الصحة في هذا الباب، لكن لو نظرت ودققت النظر قلت أنه ليس بصحيح، بل أنت مأمور شرعا أن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرد على ذلك يقول ومن قال بأن المذهب لا يعلم السنة، هو يعلم السنة على فهم الشافعية. طب قلنا إذا كان الفهم فهم الحنابلة هو الفهم السديد، وفهم الشافعية حاد عن الصحيح وخالف السنة في ثمرته، أو فهم المالكية حاد عن الصحيح وخالف السنة في ثمرته، فأنت الآن تقول هذه مبنية فقط لتعليم الشافعية، حجر على كتب الشافعية. فهذه طبعا كما قلنا المسألة يعني يحييها جدا من قال بمسألة المذهبية وهو ينتعش بها على بابها الذي ننتقده، ليس على بابها الأصيل الصحيح، وأنه لا يذهب إلى السنة يدرس منها إلا من تعلم الأصول على أصول مذهب وفهم كيف التعامل مع الأدلة. نعم. قال ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما، فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر، يعني هو وقف على زيد وعمير فإن مات فعلى الفقراء، مات زيد وبقي عمير. فقال الأصح المنصوص هو أن نصيب زيد يصرف إلى عمير لأنه موقوف عليهما، ولأنه لا ينتقل إلى الفقراء إلا بانعدام وجودهما، فإذا انقرض أحدهما لا يكون انقراضا للجميع. فإذا امتنع الصرف لزيد انتقل إلى من صح أو كان محلا قابلا للصرف وهو عمير، وهذا الأنسب. لذلك قال في الأصح ومقابل الأصح أنه يصرف إلى الفقراء، يعني نصيب زيد ما دام قد مات يصرف للفقراء. وصحيح الراجح أنه ما جعل الوقف للفقراء إلا بعد انعدام ما وصف. قال: وقفت على شخصين، فإن وجد أحدهما فإنه أحق به، ولا يصرف للفقراء إلا بعد انعدام الشخصين. والرفع طبعا أتى بوجه ثالث، أنه يكون في يعني في هذا الباب صار الوقف نصيب الميت منقطع الوسط، وهذا الأبداع حكى منقطع الوسط، فلا يصرف لهؤلاء ويصرف لغيرهم، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه يصرف للشخص الثاني لأنه موجود، ولأن صرف الوقف لمن جاء مرتبا بعد انقراضهما المحل الوصف غير منطبق، فوجود أحدهما يمنع الصرف إليهما، فلا بد من انقراضهما حتى يصرف إلى الفقراء. فالصرف الصحيح أن يكون وجود أحدهما يغني عن وجود الاثنين. نعم. قال: فصل: وقفت على أولادي وأولاد أولادي. نأخذ عند هذا، نأخذ هذا الفصل حتى لا نقصر. قال: فصل. قوله: وقفت على أولادي وأولادي أولادي، يقتضي التسوية بين الكل، بين الجميع. قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية بين الكل، يعني مع وجود الأولاد وأولاد الأولاد الجميع على السواء، لأن الأصل في العطف التشريك، الأصل في العطف التشريك، والتشريك يقتضي التسوية، وأن الواو لمطلق الجمع. لكن لو قلنا بأن الواو تنزل منزلة ثم على قول الشافعي في اللغة، وأن الواو ترتيبية، وهذا مخالف لجميع وجماهير أهل اللغة، لكن الشافعي حجة وحده، الشافعي حجة وحده في اللغة. فإذا قلنا بقوله وأن الواو تنزل منزلة ثم وأنها ترتيبية، فيرتب، نعم، ولا يكون الأمر على التسوية. فلو زاد وقال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، يعني إلى إلى إلى إلى أحفاد الأحفاد وإلى هلم جر ما تناسلوا، فإنه يقتضي التسوية بين الكل في هذا الباب، يعني يقتضي التسوية بينهم وبين أولادهم. ما تناسلوا بطنا، أو قال: وقفت على أولادي وأولاد بطنا بعد ما بطن، يعني مع ذلك الأولاد وأولاد الأولاد وما يأتي بعدهم وما يأتي بعدهم، بطنا بعد بطن، فهذا يقتضي أيضا التسوية. وإن كان الجمهور عندما قال بطنا بعد بطن معناها بطنا ثم بطن، فيكون يقتضي الترتيب، فيكون هذا الأمر على الترتيب لا على التسوية، كما يقول الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب، فيكون هنا على الترتيب لا على التسوية. فإن جمع بينهما قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي على ما يقتضي التسوية، ثم قال بطنا بعد بطن، فقال أبو طاهر الزيادي وقال حسين أنه للترتيب. سيدي أستاذي باشمهندس، وإن فرعنا على التأصيل وقال: وقفت على ذريتي أو نسلي أو عقبي بطنا بعد بطن، فينبغي أن يضيء فيه كما قلنا عن مسألة الترتيب والتسوية، وهو هنا يكون على الترتيب. نسيت أن أبين أنه لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، التي تكلمنا عنها أنها على التسوية، لكن قال: أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا بطنا بعد بطن، فهذا يؤخذ على التعقيب بطنا بعد بطن أنه على الترتيب، أنه على الترتيب. ولو قال نسلا بعد نسل هي كقوله بطنا بعد بطن. قاله بعض العلماء، وبعضهم قال لا، هذا فيه نظر بأنه لا يكون للترتيب، وإن كان بطنين وأكثر يسمى نسلا فيستحقون ويكونون هم النسل الأول، فيكون هذا على التسوية. ومن لم يولد بعدهم النسل الثاني، فإذا وجدوا بخلاف البطن فإن العرف فيه دلالة تخص الطبقة الواحدة من النسل. ولو قال: وقفت على أولادي ثم، هنا صرح بالترتيب أهو الآن، لو قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول، فهو للترتيب. وهذا ظاهر لأن ثم تقتضي الترتيب، فالأولى مقتضى للترتيب وتصريح بها في الثانية، الأول فالأول فضبط المصنف بكسر اللام، يجوز الفتح أيضا فالكسر إما على البدل وإما على إدمار فعل أي، وقفته على الأول فالأول، والفتح إما على الحال والألف واللام، قيل زائدة وقيل معرفة، وإما أو معرفة أسف، وإما على أنه مشبه بالمفعول، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح، لأن الأولاد يقع على الأولاد أولاد الصلب، ولذلك أولاد الأولاد إذا قلنا بالانتظام يقال أنه ولد الولد وليس ولده. والصحيح أنه يدخل لعموم قول الله تعالى يا بني آدم، وأيضا في قول إنسان من ابن هذا سيد، لكن هذه ستدخل في مسألة أخرى وهي ولاد البنات هل يدخلون أم لا، وإن كان الظاهر أنهم لا يدخلون لأنهم ليس من الصلب. فأولاد البنين للانتساب دون أولاد البنات يدخلون، وإن كان كما قلت من تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن عندما كان على المنبر ورآه قادما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين الطائفتين من المؤمنين. وهذا يظهر الثمر عندما يقول وقفت على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد لأولاد، فهل ده يصرف للفقراء ويكون من عدم الأول أم يصرف لأولاده؟ ففي الراجح أن أولاد الأولاد أولاد، في الراجح أن أولاد الأولاد أولاد. وهذا يمكن أن يؤخذ من قول الله الفعلاء عندما قال يوسف قال ملة آبائي إبراهيم وأنزل الجدة أبا في هذا الباب، فينزل الولد الولد ولد، فينزل الولد الولد ولد، وهذا على الراجح الصحيح. وأولاد البنات هو قال المصنف هنا ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب، بل ويدخل على أولاد الأولاد لعموم قوله ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر وعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم بالتأكيد أنه ابن بنت وليس ابن ولد، عيسى بن مريم عليه السلام هو ابن بنت ليس ابن ولد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أما أولاد الولد فأصدق عليه، أما بالنسبة لعيسى عليه السلام هو ولد يعني ولد بنت ودخل في الأولاد. قال إلا أن يقول على من ينتسب إلي ومنهم، أي فإن أولاد البنات لا يدخلون في أولاد الأولاد، وقيل يدخلون لقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، وهو ابن بنته هو ابن ابنته، قال إن ابني هذا سيد، وإن كان قد قال أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها على العموم، الصحيح أنها على العموم في هذا الباب. ولذلك هنا ورد عن عاصم بن بهدلة قال اجتمعوا جميعا عند الحجاج فذكر الحسين ابن علي، هم طبعا قتلوه ظلما عليه من الله ما يستحقون، لأنه حتى وإن كان قد أخطأ في الخروج بعدما نصحه ابن عمر ونصحه ابن عباس وكثير من الصحابة، لكنه قال ردوني إلى مكة أتعبد ربي، أو قال خذوني إلى ابن أخي ابن عمي أبايعه، ولكن آثروا قتله ظلما فكان شهيدا رضي الله عنه أرضاه. فقال الحجاج هو لم يكن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى بن يعمر وكان عالما نبيلا بين يدي الحجاج، فقال له كذبت أيها الأمير، ودي طبعا خلاص طيرت فيها الرؤوس. هو صالة عندما جلس معه هذا النحوي لا أذكره الآن، فقال له أتراني ألحن، فسكت. قال ويحك قل أتراني ألحن، سكت. فقال الثالثة أتراني ألحن، قال تؤمنني، قال أؤمنك، قال لحنت وفي القرآن. ومعلوم أن الحجاج كان وتد، كان رجلا ليس بالهين علميا يعني في اللغة العربية أصالة، وهذا يعني كان سبب في نقد القرآن. فقال لحنت وفي القرآن في سورة التوبة قل إن كان أباؤكم وأخوانكم إلى آخر الآيات. فلما علم أنه أخذها عليه قال لا تساكنني في مكان، لأنه أعطاه الأمان، لو ما كانش كده كان طير رقبته. لكن هو شوف هنا قال له كذبت أيها الأمير، فقال لا تأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. أنت انتهى الموضوع فقط يعني. وطبعا هو يحيى بن يعمر لما يقول للحجاج كذبت يقصد بذلك أخطأت، هو قصد بذلك أخطأت. فقال كذبت أيها الأمير، قال أتيني ببينة من الكتاب وإلا قتلتك. قال قد قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، قال إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى، وعيسى ابن بنت فجعله ابنا وجعله من الذرية، ولأن عيسى من ذرية آدم بأمه، وأيضا الحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. فقال صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال ما أخذ الله على الأنبياء تبيننه للناس ولا تكتمون. يعني اسكت طيب لما يفض المجلس ثم تكلم. الله المستعان، اللهم اعطينا قوة هؤلاء يا رب العالمين. قال وكلمة الحق، نسأل الله للفعلاء أن يرزقنا كلمة الحق والصدق والإخلاص في القول والعمل. نعم. ها؟ نعم، لأنهم من الذرية، حتى بنات الأولاد يدخلون لأنهم من الذرية. نعم، أولاد البنات يدخلون، يدخلون في الوقف. نعم يدخلون. أستاذ حسن يقول هناك صندوق الجمعية الخيرية للوقف ولكن لم يحدد طبيعة الوقف، هل يصح وضع الأموال فيها؟ يعني كيف لم يحدد طبيعة الوقف؟ كيف لم يحدده؟ تقصد لم يحدد المصرف ولا لم يحدد الوقف في نفس الوقف؟ ترى ذلك. نعم أتم السؤال يا أستاذ حسن. ما اسمه وضع اليد؟ السنة في وضع اليد بعد الرفع هو الإرسال، ومن قبض فالأمر هين، من قبض فالأمر هين، لأن الأصل الإرسال، ولأنه لم يجد النقل التصريحي الذي حدد ماذا يفعل الإنسان بعد الرفع. وكل من قال بالقبض قال احتمالية، قال بالاحتمالية للنظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فليرجع كل عظم او كل فقار الى موضعه، قال واليد عظم فترجع الى موضعها فالقبض، قلنا لا بل يرجع على الاصل، والاصل ارسال للقبض، والاصل ارسال للقبض. والمساله في ذلك واسعه كما سئل الامام احمد عن ذلك فقال فبين ان من ارسل فقد احسن ومن قبض فقد احسن. نعم كان يستكوي اذا توضع عند الوضوء. أستاذ عبد الكريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشرف كل سنة طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيتم الجنة. أبو إسحاق يقول ماشي، هل يجب الزكاة في ذهب المرأة تستعمله للزينة؟ لأن الشبكة والرزقة. طيب احنا نقول أصلا مسألة الزينة، الذهب زينة للمرأة، الأئمة الثلاثة يرون بأنه لا زكاة فيه، وعندهم اثار كثيره جدا عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشه رضي الله عنهم اجمعين بانه لا زكاه في الحلي اذا كانت تستعمل مره، لا سيما من ناحيه النظر بانه مال ليس نامي عندهم، مستعمل كالثياب المستعمله. والصحيح الراجح ان عليها زكاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتريدان ان يسوركما الله بسوارين من نار، اديا زكاته. ولما جاءت ام سلمة عن حلي تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وسالته عن الكنز قال ما اديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس. إذن الأثار تختم في المسألة، المسألة عندنا نحن ندور مع السنة حيث دارت. قال فمن ذلك كائنا من كان يرد قوله ما دام قول النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر. نعم أيوة نعم، يعني غير محدد، لو غير محدد يبطل، لو غير محدد يبطل، لابد يعرف، لابد من تحديد الجهة. الوقف إن لم يحدد يبطل لا يصح، لابد أن ينزل على محل نقاب، لابد أن يحدد. يعني هو في مال يقول له سأجعله إما مدرسة وإما فقراء، لا لا ما يصح هذا، فلا بد أن يحدد إما للفقراء وإما للمدرسة. أم خضر تقول في قول إحدى الطلبات العلم تقول لست أهلا لطلب العلم، هذا تزيين الشيطان لها وتلبيس الشيطان عليها ليمنعها من هذا الخير، فأقرب القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات طلب العلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين أمنوا درجات. طلب العلم عبادة، مذاكرته تسبيح وقيام الليل بل أفضل منهم، مطالعة أهل العلم على علمهم وعلى علومهم على الكتاب على السنة من أفضل ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت، حتى الحيتان في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فلا يلبسن عليها الشيطان فيوقفها عن هذا الخير، أراد أن يضيع عليها الخير. فالشيطان إما يضيع الخير وإما يشغل المرء بخلاف الأولى. يعني لو كان العلم أو قيام الليل قطعا وجزما عند جميع الفقهاء أن العلم يقدم، فالعلم قيام ليل وزيادة. قام الرجل يصوم ويقوم ثم قتله الذي قتل 100 نفس لجهله، أما العلم فنجاة له ولغيره، بل نجاة للأمة. وتعلم أن الأمة مرهونة بعالم حتى تنجو. الآن نحن في ضياع من أجل أنه كلما ذهب عالم لم نجد خلفا له، وهذا نذير شؤ ينبئ بضياع الأمة بأسرها. لذلك الأمة إذا أرادت أن تبحث عن نجاتها تبحث أولا عن عالمها، إن أرادت أن تبحث عن نجاتها تبحث أولا عن عالمها فتلتف حوله، فيه ما فيه، لا بد من هذا، ولا نجاة لهم ولا للأمة إلا بذلك. فالأخت هذا تلبيس إبليس عليها، فعليها أن تتقي لها ربها ولا تجعل للشيطان مسرحا وألا تستمع له، وأن ترغم نفسها على مجالس العلم، ولعل الله جل في علاه يفتح عليها ويجعلها رأسا في الناس، ويجعلها ممن يعلم كثير من الأجيال التي يمكن أن يمكن لهم، وتكون هي التي غرست هذا الغرس، وعند ربها يكون كل ذلك في ميزانها. كيف تزعت في هذا الخير وتقول لست طالب العلم؟ هذا تلبيس إبليس، هذا تلبيس إبليس، ليس لها أن تقول ذلك. قبل المضمضة يسمي الله، يتسوق ويسمي الله. وأنا أكثر شوقا يا أشرف، لعله يكون قريبا إن شاء الله، رفع الله مقامك. الأستاذ حسن يقول: لكن هو توكيل على إيش؟ أنا ما أذكر سؤالك. على المصرف يعني؟ حتى ولو كان التوكيل ما قلنا لابد أن يبين المصرف، لابد أن يبين المصرف حتى نقول بصحة الوقف. نعم أستاذ حسن، نعم توكيل للجمعية الآن ما أظهرت أين المصرف، أين مصرف الوقف حتى يصح الوقف أصالة. ثبت العرش ثم انقش وبعد ذلك أتكلم عن الوكالة. الزكاة في حلي المرأة قلت أنه على قولين، الجمهور يرون بأنه لا زكاة للأثار الكثيرة التي وردت عن أنس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة، والصحيح الراجح أن عليها زكاة لقول سلم: أدي زكاته، أتريدان أن يسوركم الله بسورين من نار، أدي زكاته. وقال أم سلمة: ما أديت زكاته فليس بكنز، جزيتم الجنة جميعا.